بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في أول كتاب الحدود، وكنا قد وقفنا عند قول المصنف: وأشد الجلد في الحدود جلد الزنا، إلى آخر ما قال. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأشد الجلد في الحدود جلد الزنا. طيب، ثم جلد القذف. إذا رقموها بهذا الترتيب، والمعنى هنا أشد الجلد، يقصد الآن في الكيفية ما يقصد في العدد. فجلد الزنا، الزنا 100 جلدة، والقذف 80 جلدة. فيقول ما دام أن الزنا زادت في العدد، فإذا يمكن تكون أشد في الضرب، لكن لا يكون العكس. فمثلا لو جلد 100 جلدة خفيفة وفي الزنا، وجاء في القذف وجلده 80 جلدة شديدة، فقد تكون 80 أشد من 100، فلا يكون ذلك. يعني لا ينبغي أن يكون الأقل عدد أكثر إيلاما ومن الأكثر عددا، لأنه ما دام زاد في العدد إذن يزيد في الإيش؟ في الكيفية كذلك. تفضل. ثم جلد القذف، ثم جلد الشرب، هذا الثالث، الشرب السكر. نعم. ثم جلد التعزير، ثم جلد التعزير، هذا الرابع، لأن الله تعالى خص الزنا بمزيد تأكيد بقوله: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. نعم. وما دونه أخف منه في العدد. نعم. فلا يجوز أن يزيد عليه في الصفة. ما دونه أي ما دون الزنا أخف منه من الزنا في العدد، فلا يجوز أن يزيد عليه في الصفة. فلا تكون 80 جلدة صفتها أشد من 100 جلدة. فإذا في الصفة يكون الزنا، جلد الزنا أشد من جلد القذف، وهكذا. تفضل. ولا يؤخر حد لمرض ولو رجي زواله. هذه مسألة جديدة. لو كان المحدود مريضا فهل نؤخر؟ لا، لا نؤخر، ويحد ولو كان مريضا، لكن نهلكه، يعني نقتله مثلا بهذا الجلد. قال المصنف، سيذكر المصنف الآن، أنه إذا كان مريض لا يحتمل الصوت، فيمكن أن نخفف في الصوت، لكن لا نؤجل الحد. طيب، إذا لا يؤخر للمرض ولا لحر أو برد، نعم، ونحوه. طيب، فإن خيف من الصوت لم يتعين، يعني الصوت ما هو لازم يقام بالصوت، فيقام بطرف ثوب ونحوه. طيب، لكن لو كان سكرانا هل نحده وهو سكران؟ لا. قال: ويؤخر لسكر حتى يصحو. لماذا؟ ليش نؤخر السكر؟ لأن الهدف من الجلد لن يتحقق مع السكران، فالسكران ممكن ما يدري أننا ضربناه، لا يعلم أن الحد أقيم عليه. طيب، إذن المقصود لا يحصل مع السكر، المقصود من الحد لا يحصل مع السكر. تفضل يا شيخ. قال: ومن مات في حد فالحق قتله، ولا شيء على من حده، لأنه أتى به على نعم. الوجه المشروع بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، المقصود يعني أنه إذا لم يتعدى من أقامه، من حده، لم يتعدى. أما إذا تعدى وقتله بسبب التعدي، يعني ضربه ضربا ليس مأذونا فيه، أو زاد في العدد، أو زاد في نوع الصوت، فقتله بتعد، لا. طيب، قال تفضل، أشار إلى ذلك المصنف فقال: ومن زاد ولو جلدة أو في الصوت، يعني في صفة الصوت، أو بصوت لا يحتمله، نعم، فتلف المحدود ضمنه بديته، لأنه تعدى. طيب، انتقل الآن إلى الحفر. هل يحفر في حد الزنا عند الرجم؟ تفضل. ولا يحفر للمرجوم في الزنا رجلا كان أو امرأة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر للجهنية ولا لليهوديين. نعم. لكن تشد على المرأة ثيابها لئلا تنكشف. نعم. ويجب في إقامة حد الزنا حضور إمام أو نائبه. هذا الأول، يجب حضور اثنين، الأول الإمام والثاني طائفة من المؤمنين. تفضل يا شيخ. وطائفة من المؤمنين ولو واحدا. نعم. وسن حضور من شهد وبداءتهم برجم. ايه. وسن حضور الشهود الذين شهدوا بالحد، ويسن أيضا أن يبدأوا هم بالرجم. طيب، لكن هذا ليس بواجب، لو لم يحضر أو لم يبدأوا لا حرج في ذلك. تفضل. حد الزنا. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد الزنا. عرف الزنا بقوله: وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر. ضعوا هذا بين معكوفتين. فعل الفاحشة في القبل، في القبل معروف، في الدبر هو الغريب. هذا على المذهب أن فعله في الدبر زنا، يأخذ حكم الزنا، فإن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد 100 جلدة وغرب، على التفصيل الذي سيأتي. ثم قال: إذا زنى المحصن، أو قال: إذا زنى المكلف المحصن. عند كلمة المحصن ضعوا ألف داخل مربع. قال: إذا زنى المكلف المحصن رجم حتى يموت. هذا الحكم الأول، إذا كان محصنا رجم حتى يموت. وسنعرف الآن المحصن من هو. تفضل يا شيخ. لقوله عليه الصلاة والسلام وفعله. نعم. ولا يجلد قبله ولا ينفع. يعني المحصن يرجم حتى الموت ولا يجمع له مع الرجم الجلد، فلا يجلد 100 جلدة ولا ينفى، اللي هو التغريب. فالجلد والتغريب هذا في حق غير المحصن. طيب، من هو المحصن؟ قال: والمحصن أيوة. من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية. رقموا هذه الشروط. من وطئ واحد، امرأته المسلمة أو الذمية اثنين، أو المستأمنة، في نكاح صحيح ثلاثة، في قبولها هذا الشرط الرابع. قال: وهما يعني الزوجان، أي الزوجان بالغان عاقلان حران. 5 و6 و7 انتهى. ضعوا الآن قوله والمحصن، تعريف المحصن ضعوا بين معكوفتين. أصبح المحصن في باب الزنا، عندما نقول هذه الشروط السبعة هذه خاصة بباب الزنا ليست بالقذف، المحصن في باب القذف شروط أخرى. المحصن في باب الزنا الذي نحكم عليه بأنه محصن، فإذا زنى رجمناه، أو غير محصن فإذا زنى جلدناه وغربناه، هو هذا المعيار، هذه الشروط السبعة. كيف الشروط السبعة؟ من وطئ امرأته في نكاح صحيح. فنفهم من هذا أنه لو شخص تزوج نكاحا صحيحا ولم يدخل على المرأة ليس بمحصن، ما وطئ في قبولها. طيب، من وطئ في زنا ولا في نكاح باطل مثلا ليس بإيش؟ بمحصن. أو والعياذ بالله وطئ في غير القبل ولا يجوز، فليس بمحصن، لن نحكم عليه بالإحصان، ما توفرت فيه شروط الإحصان. إذن 4 متعلقة بالوطئ، أنه وطئ المرأة في نكاح صحيح في القبل، وطئ المرأة في قبلها في نكاح صحيح، وكان هو وزوجته التي وطئها كلاهما بالغ وكلاهما عاقل، وبالغ عاقل يجمعها كلمة مكلف، يعني كلاهما مكلف وكلاهما حر، وكلاهما حر. طيب، نفهم من هذا. قال، سنذكر الآن، نقرأ كلام المصنف. قال: فإن اختل شرط منها، من هذه السبعة، أي من هذه الشروط المذكورة في أحدهما، أي في أحد الزوجين، فلا إحصان لواحد منهما. في أحد الزوجين فلا إحصان لواحد منهما. انتبهوا لهذا. كيف يعني؟ يعني لنفرض أنه رجل وطئ المرأة، احنا أبغاكم تفرقوا بين الوطأ الأول الذي يحصل به الإحصان والوطأ الثاني اللي هو وطأ الزنا. فهمتوا عليه؟ طيب، الوطأ الذي يحصل به الإحصان اللي هو ضمن شروط الإحصان، يعني من شروط الإحصان وطء معين. طيب وبعد كذا عندنا وطء ثاني والعياذ بالله اللي هو وطء الزنا. فوطء الزنا هل يجب به الرجم أو الجلد؟ بناء على الشروط السابقة، من الشروط السابقة أن يكون وطئ زوجة في قبل في نكاح صحيح. طيب وهما بالغان. طيب ما رأيكم لو أنه وطئ زوجته في القبل وكذا وكذا، لكن الزوجة ما كانت بالغة، ما كانت بالغة، فحصل منه الجماع في النكاح لكن مع زوجة ليست بالغة، فهل هو محصن؟ يعتبر محصن؟ يعني لو حصل هذا منه ثم طلقها ثم والعياذ بالله وقع في الزنا، هل نقول هو محصن؟ هو بالغ، هي ما هي بالغ. محصن أم غير محصن؟ لا هو مو محصن. طيب بالغان عاقلان، هاب أن الجماع هذا حصل منه وهي ليست عاقلة أو هو ليس بعاقل، أحدهما عاقل والثاني ما هو عاقل، نقول لم يحصل الإحصان، لم تتوفر شروط الإحصان، أو كان أحدهما عبدا هي أما ولا هو العبد وحصل الجماع وبعد ذلك عتق وبعد ذلك زنى، يعني قبل أن يجامع وهو حر ثم زنى، نقول هل حصل الإحصان بما سبق؟ الجواب لا، ما حصل الإحصان، ليس بمحصن، عامل على أنه ليس بمحصن. فهمت المسألة الآن؟ طيب ولهذا قال فإن اختل شرط منها، يعني في أحدهما أي أحد الزوجين، فلا إحصان لواحد منهما. طيب إذا بناء عليه إذا توفرت هذه الشروط، ركزوا معي الآن، نسأل الله العافية والسلام، هذا الباب سيء. لو حصل نكاح صحيح وجامع الرجل زوجته وكان هو دون البلوغ وهي بالغة ثم طلقها ثم حصل الزنا منها والعياذ بالله، محصن ولا غير محصن؟ غير محصن. هو منه غير محصن، واضح الكلام. طيب قال ويثبت، تفضل. ويثبت إحصانه بقوله وطئتها ونحوه لا بولده منها مع إنكار وطئه. يقول يثبت الإحصان بقوله وطأتها لا بولده منها مع إنكار وطئه، هذا متصور ولا غير معقول؟ لا لا متصور، هذا لا متصور، لأن لحوق الولد هو من باب الاحتياط، يعني لو جاء لا بولده منها مع إنكار وطئ يقول أنا ما وطئت، نقول له نعم أنت ما وطئت، طيب إيش سويت؟ قال أنا جامعت خارج الفرج. فإن حصل شيء من هذا وحصل ولد ولم ينكره، خلاص في الفراش أقر به انتهى نقبل، لأنه يمكن أن يحصل إيش؟ أن يسبق ماؤه يعني منيه إليها وهي هو ما شعر، يمكن أن يكون حصل وصول الماء إلى إلى إليها وحصل التلقيح، هذا المقصود. فالمقصود إيش الآن؟ إنه مسألة ثبوت الولد، ثبوت النسب، النسب لا يثبت باليقين، ترى يثبت بالاحتياط فقط. فثبوت الولد اللي أثبتناه، ثبتنا نسب الولد لأبيه لاحتمال، للاحتمال فقط، بالاحتمال لأنه مصلحة للولد، فما حصل بالاحتمال وأثبتناه وقبلناه للمصلحة لا يعني أننا نثبت به الإحصان ولا نثبت به. فهمت المسألة يا مشايخ؟ طيب فنحن لا نثبت الإحصان إذا كان بمجرد ذلك. أكمل يا شيخ. وإذا زنى المكلف الحر غير المحصن، ضعوا باء داخل مربع اللي هو هذا الثاني الآن، فما حكمه؟ قال جلد 100 جلدة، هذا واحد، لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وغرب هذا رقم 2، إذا حد غير المحصن جلد 100 والتغريب عام، وغرب أيضا مع الجلد عاما لما روى الترمذي عن ابن عمر، تفضل، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب. نعم. وأن أبا بكر رضي الله عنه ضرب وغرب، وأن عمر رضي الله عنه ضرب وغرب، إذا ثبت من فعلهم. نعم. ولو كان المجلود امرأة فتغرب مع محرم وعليها أجرته. طيب المرأة تغرب، يقول نعم تغرب. طيب نغربها مع محرم، أجرة المحرم على من؟ عليها هي. بخلاف العبد سيأتي أن العبد لا ما يغرب عشان مصلحة السيد. لكن أنا هنا يعني المسألة اللي كنت أبغى أوصل لها لما قلنا أنه المحصن، من هو المحصن؟ إحنا قلنا سبق جامع المرأة وطئ المرأة في الزوجة في نكاح صحيح في القبل وكان كلاهما مكلف حر، تهينا صار أصبح محصنين ولا لا؟ كلاهما صار محصنا. طيب تصوروا والعياذ بالله بئس الأمثلة هذه اللي نضربها، فالأول محصن والزوجة محصنة، فلو أن الزوج المحصن والعياذ بالله وقع في الزنا إيش نسوي فيه؟ ما الحكم؟ يجلد ولا يغر ولا يرجم؟ يرجم. طيب والمرأة التي زنى بها كذلك؟ حسب حالها نشوف فيه. ننظر فيها إيش وضعها كمان. فإن كانت هي أيضا جامعها زوجها في نكاح صحيح في القبر كانت هي وزوجها، مش هي والزاني، هي وزوجها بالغان، كان بالغين عاقلين حرين، فهي أيضا محصنة، وإن لم يكن كذلك فهي غير محصنة. فإيش نفعل؟ إذا نرجم المحصن، نرجم المحصن ونجلد ونغرب غير المحصن. فهمت المسألة؟ بس عشان التباس المسألتين، هي صورتين فيها جماع، هناك ثبت لهم الإحصان وهنا يعامل كل بحسب حاله. تفضل يا شيخ. قال فإن تعذر المحرم، فإن تعذر المحرم فوحدها، يعني تغرب وحدها إلى مسافة القصر. نعم. طيب لو كان هو غريب، يعني لو كان الرجل هذا والعياذ بالله الذي وقع منه الزنا هو أصلا غريب ما هو من البلد، ماذا نفعل به؟ نغربه إلى بلده؟ لا، نغربه إلى أي مكان غير بلده. قال ويغرب غريب إلى غير وطنه. طيب الثالث، قال وإذا زنى الرقيق، ضع جهم داخل مربع، وإذا زنى الرقيق جلد 50 جلدة، لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والعذاب المذكور في القرآن 100 جلدة لا غير. ثم قال ولا يغرب، إذن عند 50 نضع رقم 1، احنا نفرق، قلنا جيم 1، جيم هذا عشان الرقيق، 50 هذه العقوبة، العقوبة 50 جلدة واحد، ولا يغرب رقم 2. لا يغرب ما هي عقوبة لكنها بس تنبيه انه ايش، انه يختلف عن من سبق. قال ولا يغرب. طب اسألكم سؤال، لماذا لا نقول الرقيق اذا كان محصنا فانه يرجم واذا كان غير محصن؟ ليش الرقيق 50 جلدة؟ يعني لما نقول طب لو كان الرقيق محصن، كيف تعرف هذا؟ زي اللي يسأل عن ايش، يقول لو جاء عاشوراء في رمضان فكيف يصير؟ ما الحكم؟ يصوم عاشوراء ولا يصوم رمضان؟ ايش الجواب؟ لو جاء عاشوراء في رمضان نصوم رمضان ولا يصوم عاشوراء؟ ولا ما يمكن انه يجي عاشوراء في رمضان؟ ما يمكن ما يجي عاشوراء في رمضان. طيب السؤال الآن، احنا نقول رقيق واحنا قلنا انه المحصن لازم يكون كلاهما حر. طيب تفضل يا شيخ، اذا ما يتصور يعني، اكمل يا شيخ. ولا يغرب الرقيق، ولا يغرب الرقيق لان التغريب اضرار بسيده، اضرار بسيده. طيب سننتقل الى دال. قال ويجلد ويغرب مبعض بحسابه، دال المبعض اللي بعضه حر وبعضه عبد، هذا إذا زنى والعياذ بالله كيف نسوي فيه؟ نجلده كم؟ جلد الحر ولا جلد العبد؟ يقول بحسابه، فمن كان نصفه حر كم نجلده؟ رياضيات يبغى لها هذه شغلة، يبغى لها حاسبة. كم نجلده؟ 5 وكم؟ لا، شوف نصف حر 50، هذا ما يبغى له آلة حاسبة والله. نصف حر، نصف الحر 50 ونصف العبد 25، ودائما قاعدة إذا جاءتك 50 و75 ترى المجموع 50 و25 تكون كم؟ 75. طيب وبالنسبة للتغريب نغربه كم؟ هذا اللي مبعض نغربه نصف عام، نصف سنة، لأنه نصف، لأنه لا يغرب بالرق ويغرب نصف حر، فصار يغرب 6 أشهر. أكمل يا شيخ. وحد لوطي فاعلا كان أو مفعولا كزان، فإن كان محصنا فحده الرجم، وإلا جلد 100 وغرب عاما. نعم. إيه. ومملوكه كغيره، ودبر. نعم. أجنبية كلواط. يعني المقصود العياذ بالله مملوكه مثل الأجنبي، لو لاط به يعامل، يعني يقام عليه الحد. طيب، ودبر أجنبية كلواط، لكن لما قال دبر أجنبية كلواط فهم أن الزوجة ليست كلواط، ولذلك أكتب أما الزوجة والسرية فيعزر، طبعا حرام لا يجوز، لكنه لا يقام عليه حد إذا فعل ذلك الفعل الشنيع. إذن أما الزوجة والسرية اللي هي الأمة، لأنها تحل له الزوجة لكن لا يحل لها الدبر والعياذ بالله، فيعزر إذا جاءها من هنا. طيب، قال: ولا يجب الحد للزنا إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أحدها تغيب حشفة أصلية كلها أو قدرها لعدم، يعني قدر الحشفة، وقلنا إحنا الحشفة هي رأس الذكر، أو قدر الحشفة لعدم إن كانت مقطوعة، في قبل أو دبر أصليين من آدمي حي، فلا يحد من قبل أو باشر دون الفرج. لا يحد، نعم، لكنه يعزر. طيب، إذن رقموا هذه المسائل اللي ما يحد فيها: من قبل أو باشر دون الفرج، هذا واحد، ولا من غيب بعض الحشفة، هذا الثاني، ولا من غيب الحشفة الزائدة، يعني عنده عضو زائد ليس الذكر الأصلي فغيبه، لا، لا يحد، لكن يعزر في كل ذلك كما يراه القاضي. أو غيب الأصلية في زائد، هذا الرابع، غيب الأصلية، الحشفة الأصلية، عضو هو أصلي، لكن المرأة التي جاءها عندها عضو زائد، عندها تشوه، في عندها ما يشبه الفرج فأولج فيه. قال: أو ميت، هذا الخامس. نعم. أو في بهيمة، هذا السادس، بل يعزر. وتقتل البهيمة، إذا أتى بهيمة تقتل، للنص الحديث. وإنما يحد الزاني إذا كان الوطء المذكور حراما محضا. ما معنى محضا؟ أي خاليا عن الشبهة، وهو معنى قوله الشرط الثاني انتفاء الشبهة. هذا الشرط الثاني، انتفاء الشبهة، الحدود تسقط بالشبهات، لقوله عليه الصلاة والسلام: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك. طيب، الأمة التي هو يملك بعضها، هذا معنى له فيها شرك، يملك بعضها، هل يحل له أن يطأها بملك البعض؟ الجواب: لا، ما يجوز له ذلك. طيب، لو وطأها، هنا نقول ملكه لبعضها شبهة تسقط الحد، يعني قد يظن أنه يجوز له ذلك بسبب ملك البعض. طيب، قال: له فيها شرك، أو محرمة برضاع، يعني وطئ أمة له محرمة عليه بسبب الرضاع، فشبهة، فلو وطئها شبهة، فين الشبهة؟ الشبهة فين؟ هو وطئ محرمة، وطئ الآن والعياذ بالله أخت له بالرضاع، الشبهة أنه يملكها، فقد يظن أنه يجوز إذا كانت مملوكة، فكانت هذه شبهة. قال: أو لولده فيها شرك، يعني لو وطئ أمة ولده يملك بعضها فهذه شبهة وسيعزر مع كل هذه الصور. أو وطئ امرأة في منزله ظنها زوجته أو ظنها سريته، يعني أمته التي يطأها، فلا حد. أو وطئ امرأة في نكاح باطل اعتقد صحته، أو وطئ امرأة في نكاح مختلف فيه كمتعة أو بلا ولي ونحوه. وطئ المرأة في نكاح متعة وظن أن المتعة تجوز، لماذا؟ لأن بعض أهل البدع يرون حلة. أو بلا ولي، نكح المرأة بلا ولي وظن جواز ذلك. أو وطئ أمة في ملك مختلف فيه بعد قبضه، يعني الأمة اشتراها بطريقة بعقد مختلف فيه، وقبض الأمة ووطئها. فهمت المسألة؟ هذا يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز طبعا، لكن يقول يعني لا يقام عليه الحد. بعد قبضه اكتبوا وقبل القبض يحد. لو وطئ الأمة في ملك مختلف فيه قبل أن يقبضها فيحد. ثم قال طيب مثال للملك المختلف فيه، قال كشراء فضولي. إيش يعني كشراء فضولي؟ إيش صورة هذه شراء الفضولي؟ سؤال، شراء الفضولي مختلف فيه ولا مو مختلف فيه؟ مر معنا في باب في البيوع، إيش تذكرون التفصيل؟ لا، المهم فيه تفصيل. إيش هو التفصيل؟ ها؟ في الذمة. التفصيل إيش هو؟ إنه إن اشتراه بعين مال الغير، بمال غيره الفضولي، اشترى بعين مال غيره، على المذهب إنه الشراء باطل، تصرف الفضولي باطل هذا. وطبعا في قول ثاني إنه يصح، من أهل العلم من يصحه. وإن اشتراه في ذمته، يعني ما اشترى بمال الغير، إذا اشترى بمال الغير تصرف في مال الغير، ليس له التصرف من الغير فلا يصح. وأما إذا اشتراه في ذمته وسماه في العقد، سمى الغير في العقد، فأيضا على المذهب باطل، وقول ثاني أنه يصح. وإن لم يسميه في العقد، هذا التفصيل اللي مر معنا، وإن لم يسميه في العقد وإنما نوى بقلبه أنه لفلان، هذا الذي يصح في المذهب بالإجازة، يصح بالإجازة. فإن أجاز من اشتري له، وإلا وإلا ما نقول البيع باطل، نقول البيع صحيح، لكن يلزم من الوكيل هذا الفضولي، يصير هي للفضولي. وهناك قول ثاني إنه التصرف الفضولي لا يبطل وإنما يتوقف على الإجازة، خلاف موجود فيها. فهو يقول كشراء فضولي ولو قبل الإجازة. طيب صورة ذلك صورها بعضهم، مثلا قالوا لو أنه اشترى أمة لزيد، إذ اشترى الفضولي اشترى أمة لزيد، ثم وطئها زيد قبل الإجازة. فهمت الصورة؟ أو صورة ثانية العكس، اشترى أمة لزيد ثم أعجبته فوطئها هو. طيب وعنه يحد إن وطئ قبل الإجازة. المصنف يقول لو قبل الإجازة، لكن قبل الإجازة الخلاف قوي، إنه لا يطأ قبل الإجازة، إنما يطأ بعد الإجازة. هذا مش الفضولي، المالك إذا أجازها صححنا العقد له أن يطأها، قبلها ليست ملكه فلا يطأها. فإن وطئها قبل ذلك فهي إيش؟ فهي طيب. المهم هذا مثال، لكن أي عقد مختلف فيه وحصل القبض للأمة ووطئ الأمة بعد أن قبضها، فإن هذا الوطئ لا يقام فيه الحد للشبهة. طيب قال إيش قال؟ ونحوه أي نحو ما ذكر كجهل تحريم الزنا من قريب عهد بالإسلام أو ناشئ ببادية بعيدة. يعني لو أن إنسان جاهل تحرمة الزنا، لكن هذا يشترط فيه أن يكون يتصور الجهل من مثله، لكن اللي عاش في حاضرة وفيها علم وكذا، ثم قال أنا ما أعلم أن الزنا حرام، ما نقبل هذا منه. طيب أو أكرهت المرأة، تقرأ يا شيخ. أو أكرهت المرأة المزني بها على الزنا فلا حد. نعم. وكذا ملوط به، يعني لو أكره، أي تفضل، أكره بإلجاء أو تهديد. إلجاء يعني إجبار أو تهديد أو منع طعام أو شراب مع ضرر مع إضرار فيهما. إذا باختصار، إذا كانت المسألة إكراه فطبعا ما يحد المكره، لكن لابد أن نتثبت أنه حصل الإكراه فعلا. والإكراه له شروط، ترى مو كل كلمة إكراه. الإكراه أنه أن يكون من قادر على إيقاع الإكراه والفعل لا يحتمل، واضح؟ لكن لو هدده مثلا بشيء يسير، بضرر يسير، يتحمل الضرر اليسير. أما إذا هدده بضرر لا يحتمل، كان هدده أن يقتله وهو قادر على ذلك ويتصور أن يفعل ذلك. فهمت عليه؟ طيب انتقل إلى الشرط الثالث الآن عشان يقام الحد، حد الزنا شروط. لا يحد إلا بشروط. الآن هذه لو حطينا لها عنوان شروط, أيوه شروط الحد: تغييب الحجف الأول, انتفاء الشبهة الثاني, والثالث ما هو؟ اللي هو ثبوت الزنا. وأظن في خطأ في نسخة الحاشية, ثبوت الزنا, التاء غير مكتوبة. ها مكتوبة مصلحة؟ لا انت فاهم. طيب ثبوت الزنا عندكم ثبوت بالتاء؟ طيب كمل. الشرط الثالث ثبوت الزنا. إيه؟ ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين. أيوة. أحدهما, انتبهوا معي باختصار, الأمرين هما إما إقرار أو شهادة, إما إقرار أو شهادة. ولما كان حد الزنا فيه قطع وفيه يعني قتل وفيه جلد, يشترط فيه العدد 4 مرات, فإما أن يقر 4 مرات أو يشهد عليه 4 شهود. هذا هو باختصار, لأن نقرأه بالتفصيل. الأول أن يقر, أن يقر به أي بالزنا مكلف. طيب يقر واحد, نعم, ولو قنا إيه؟ 4 مرات. هذا الثاني. الآن نتكلم عن الأول اللي هو الإقرار, له شروط, أن يقر 4 مرات لحديث ماعز. طيب وسواء كانت 4 في مجلس أو مجالس, طع رقم 3, ويعتبر أن يصرح, هذا رقم 4, أن يصرح بذكر حقيقة الوطئ, فلا تكفي الكناية لأنها تحتمل ما لا يوجب الحد, وذلك شبهة تدرأ, وذلك شبهة تدرأ الحد. ويعتبر أيضا أن لا ينزع, هذا الشرط الخامس, يعني أن لا يرجع, أن لا يكذب نفسه, أن لا يرجع عن إقراره حتى يتم عليه الحد, فلو رجع عن إقراره أو هرب كف عنه. ولو شاهد 4 على إقراره, مسألة جديدة. إذن الآن كم شرط أصبحت؟ 5 شروط: أن يقر 4 مرات في مجلس أو مجالس, هي ليست شرط في الحقيقة, بس أنا قلت رقموها عشان ننتبه لها, إنه هذه لا يلتفت إليه, وأن يصرح بذكر حقيقة الوطي, وأن لا ينزع. يعني الشروط في الحقيقة 4 فقط. طيب قال: ولو شهد 4 على إقراره. ولو شهد 4 على إقراره به 4, يعني 4 شهدوا أنه أقر به 4 مرات. طيب فأنكر, فأنكر أو صدقهم دون 4 فلا حد عليه ولا عليه. كيف صدقهم دون 4؟ يعني قالوا هو أقر عندنا 4 مرات, قال لا أنا أقريت 3 مرات. طيب فلا حد عليه ولا عليهم. لماذا؟ لأنه ما كملت البينة الآن. ولا عليهم. الأمر الثاني الذي يثبت به الزنا, ما يثبت به الزنا, أن يشهد عليه, ضعوا رقم 1, في مجلس واحد. رقم 2, لاحظوا الآن في الشهادة لازم تكون في مجلس واحد, أما الإقرار ما يشترط أن يكون في مجلس واحد. قال: بزنا واحد, رقم 3, يصفونه, رقم 4. هذه 4 شروط. أيوه باقي الخامس سيأتي, تفضل يا شيخ. فيقولون: رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة والرشاء في البئر, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقر عنده ماعز قال له: أنكتها لا يكني؟ قال: نعم. قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال: نعم. نعم. وإذا اعتبر التصريح في الإقرار فالشهادة أولى. يعني لابد في الشهادة أن يصرحوا, إذا كان في الإقرار لابد يصرح, في الشهادة يصرحون. طيب قال إيش؟ 4, 5, هذا الخامس. إذن أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد. كيف بزنا واحد؟ يعني كلهم يشهدون ورأيناه في يوم كذا في الساعة كذا, لكن لو واحد قال رأيته في يوم واحد, والثاني قال رأيته في اليوم رقم 2, والثالث قال رأيته في يوم 3 في الشهر, والرابع قال رأيته في يوم 6 في الشهر, إذن هذه أحوال مختلفة, حالات مختلفة لا يثبت واحد منها. فلا بد أن يكون بزن واحد يصفونه ويكون أربعة، الشهود أربعة. تفضل يا شيخ. أربعة فاعل يشهد لقوله تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ويعتبر أن يكونوا ممن تعتبر شهادتهم فيه أي في الزنا بأن يكونوا رجالا عدولا ليس فيهم من به مانع من عمى أو زوجية. نعم، أو فسق، يعني لو كان أحدهم أعمى كيف رآه؟ ما يقبل، تقبل شهادته. أو فاسق أو زوج، الزوج إذا في عندنا حد اللعان. طيب تفضل. سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين، المهم أنهم يشهدوا في المجلس واحد، أما مجيئهم لو تفرقوا لا بأس. طيب الآن سيذكر صور تخالف ذلك. قال فإن شهدوا في مجلسين، فإن شهدوا في مجلسين فأكثر، لا حد، أو لم يكمل بعضهم الشهادة. نعم، يعني ثلاثة شهدوا الرابع تراجع عن الشهادة. طيب أو قام به مانع، قام به مانع الرابع طلع أنه أعمى فقبلت شهادته. أيوة، حدوا للقذف، حدوا الشهود سيحدون للقذف. إذا لا يشهد أحد في الزنا إلا إذا كان متأكدا اللي معه الشهود مكتملين. طيب تفضل. كما لو عين اثنان يوما أو بلدا أو زاوية من بيت كبير وآخران آخرا. نعم، واضح هذه المسألة كذلك، لأنه ما صارت شهادة على زين واحد. عين اثنان يوما، يعني ناس قالوا رأيناه في يوم كذا، واثنين قالوا رأيناه في يوم آخر، أو اثنان قالوا رأيناه في بلد كذا، والثاني الاثنين الباقيين قالوا رأيناه في بلد آخر. إذن كل واحد فيهم يتكلم عن حالة مستقلة تحتاج لأربعة، تحتاج لأربعة شهود. طيب الحمل، حمل المرأة هل يعتبر زنا ولا لا من غير زوج؟ إذا حملت المرأة وما عندها زوج أو ما عندها سيد، فهل هو زنا تحد به أو لا؟ طيب سيأتي الكلام أنه لا. تفضل. وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك الحمل. نعم، لماذا؟ لاحتمال الشبهة. طيب ولا يجب أن تسأل، يعني القاضي لا يسألها. نعم، لأن في سؤالها عن ذلك إشاعة الفاحشة وذلك منهي عنه. طيب إيه؟ وإن سئلت وادعت أنها مكرهة أو وطئت بشبهة ولو لم تعترف بالزنا أربعا لم تحد، أو لم تعترف بالزنا لم تحد. إيه؟ لأن الحد يدرأ بالشبهة. طيب باب حد القذف، ما هو حد القذف؟ قال وهو الرمي بزنا أو لواط، ضعوا هذا بين معكوفتين. تفضل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى باب حد القذف. نعم. وهو الرمي بزنا أو لواط. نعم. إذا قذف المكلف المختار ولو أخرس بإشارة بالزنا محصنا ولو مجبوبا أو ذات محرم أو رتقاء. طيب أيوة، الجواب إيش؟ جلد. المعنى الآن رمى محصن ولو كان مجبوبا، يعني مقطوع الذكر، أو رمى ذات محرم له، أو رتقاء. الرتقاء من هي هذه؟ اللي ما يتصور منها الزنا لأنه مسدود فرجه. طيب فما الحكم؟ قال جلد قاذف 80 جلدة، ضعوا عندها ألف، 80 جلدة إن كان القاذف حرا، لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. وإن كان القاذف عبدا أو أمة ولو عتق عقب قذف، يعني قذف كعبد ثم بعد ذلك عتق صار حر، جلد 40، ضعوا باء 40 جلدة كما تقدم في الزنا. طيب هو الآن صار حر، العبرة بإيش؟ بوقت صدور القذف. قال والقاذف المعتق بعضه يجلد بحسابه، إذن المعتق بعضه جيم يعتق بحسابه، فمن نصفه حر يجلد 60 جلدة. طيب وقذف غير المحصن ولو قنه يوجب التعزير على القاذف ردعا عن أعراض المسلمين. إذن كلامنا في إيش يا مشايخ؟ يقول إذا قذف المكلف محصنا، لو قذف محصن فإن كان هو حر جلد 80، وإن كان عبدا جلد كم؟ 40. طيب والمبعض بحسابه. طيب وإذا قذف غير محصن فما الحكم؟ قال وقذف غير محصن يوجب التعزير. من هو المحصن؟ أعطينا 3 دقائق. من هو المحصن؟ المحصن في القذف غير المحصن هناك في الزنا. عرفنا المحصن في الزنا ولا لا؟ طيب المحصن في القذف من هو؟ قال سيأتي الآن. أيوة. وهو تفضل. وهو الحر المسلم العاقل. لا لا لا ما وصلنا له. وهو أي حد القذف حق للمقذوف فيسقط بعفوه. نعم. ولا يقام إلا بطلبه. أيه؟ كما يأتي، لكن لا يستوفيه بنفسه وتقدم. انتبهوا، هذا حكم جديد، إنه حكم إنه القذف حد لآدمي مش حق لحق الله، فلا يقام إلا بطلبه ويمكن أن يسقطه. لكن الزنا لا، ما يمكن يجي واحد يسقط. لو أكرهت المرأة على الزنا ليس لها أن تسقط الحد عن الزاني. طيب من هو المحصن؟ قال والمحصن هنا أي في باب القذف هو الحر. إيه ورقموا هذه. المسلم. نعم. العاقل. نعم. العفيف. إيه هذه 4 شروط، وباقي الشرط الخامس. عن الزنا ظاهرا ولو تائبا منه. إيه؟ الملتزم لا ترقموها لأننا بنحذفها. طيب الذي يجامع مثله، هذا الخامس. طيب والملتزم؟ قال والذي يجامع مثله هو ابن 10 وبنت 9، ولا يشترط بلوغه. لا يشترط بلوغه. خلونا ننهي موضوع الملتزم هذا. الملتزم احنا مر معنا، قلنا الملتزم كم عددهم والمعصوم كم؟ الملتزم 2، المسلم والذمي، والمعصوم المسلم والذمي، والمعاهد والمستأمن 4. فهو الآن في المصنف قال رقم 2 في الشروط كم؟ من هو؟ المسلم. والملتزم، الملتزم سيدخل الذمي والمسلم سيخرج الذمي. فهمتوا علي؟ على العموم باختصار هذه الكلمة يعني هي وردت، هذه الكلمة اللي هي الملتزم ذكرت، ذكرها ابن حمدان في الرعاية وذكرها صاحب الوجيز، أما بقية كتب المذهب لم تذكرها. فإذا الظاهر أن المصنف تبع فيه صاحب الرعاية والوجيز، والمذهب أنه لا يشترط الملتزم. المذهب أن الكافر غير محصن وعليه جماهير الأصحاب، ولم يذكر هذا القيد في أكثر كتب المذهب. إذن يبدو أن المصنف في هذه المسألة نقول هو خلاف المذهب. طيب قال بنته ولا يشترط بلوغه، لكن لا يحد قاذف غير بالغ حتى يبلغ ويطالب. ولكن لا يحد، أيوة، قاذف غير بالغ حتى يبلغ، يعني يصير من أهل البلوغ ويطالب. لو قذف الصغير إذا كبر يطالب، هذا المعنى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.